الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فنتابع في كتاب منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله. وقفنا عند تساؤل المؤلف حفظه الله تعالى في مسألة الحاكمية، والحاكمية كان المؤلف قد فسرها بالتعلق الشديد لهؤلاء الناس، وهم جماعة الإخوان المسلمين ومن تفرع عنهم. الحاكمية عندهم تعلقهم الشديد بإقامة الدولة الإسلامية. إذن الحاكمية تعني إقامة الدولة الإسلامية التي هم دائما يعني يتغنون بها. يقول الشيخ إن الدعوة إلى الحاكمية وتطبيقها أمر مهم ويهم كل مسلم يفهم الإسلام إذا روعي شروطه، يعني بدون مغالاة، بدون غلو كغلو المودود. وكل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مهم وعظيم، لكننا نتساءل، هل الدعوة إلى الحاكمية تستلزم الإهمال أو التقصير في أصل أصول الإسلام، يعني التوحيد؟ والجواب لا. إن حاكمية الله يجب أن تبدأ من أعظم شيء في الإسلام، ألا وهو الاعتقاد في الله وفي أسمائه جلاله وصفات كماله، كما تعرف الله إلينا بها في كتابه العظيم، وكما علمنا نبينا الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لتمتلئ قلوبنا بها نورا وإيمانا ويقينا وإعظاما وإجلالا. أيجوز في حاكمية الله ودينه أن تعطل أسماء الله، أن تعطل أسماء جلاله وصفات كماله، وهي أسمى وأجل وأعظم ما ضمه كتاب الله وسنة نبيه؟ لماذا لا نطلب من علماء المسلمين الإلحاح أن يحكموا كتاب الله وسنة نبيه في هذا الأمر الخطير؟ أيجوز في حاكمية الله وشريعته ونظامه أن يخالف كثير وكثير من المسلمين منهج الأنبياء في توحيد العبادة وإخلاصها لله وحده، ويتخذ مع الله أندادا يدعونهم ويستغيثون بهم ويهتفون بهم في الشدائد ويمنعون في ذلك ويمعنون في ذلك ويمعنون في ذلك حتى يشركونهم في الربوبية، فيعتقدون فيهم أنهم يعلمون الغيب ويتصرفون في الكون؟ أليس هذا عدوانا على أعظم حقوق الله؟ أليس هذا هو أظلم الظلم؟ فأين الدعوة إلى الحاكمية إذن؟ وأين هي العدالة؟ أين هي العدالة؟ أيجوز في حكم الله وشرعه أن نغض الطرف عن الصوفية وهي تعلم